فلذلك أروا من الله من أعمالكم وقلوبكم ونياتكم، أروا الله عز وجل منكم التقوى، أخبتوا إليه. قال عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. هذه نزلت في آيات الحج، فوصفهم بالإخبات، وصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وأنهم صابرون على ما أصابهم. والحج فيه تعب ورهق وإنفاق وشوق وبعد عن الأهل وغربة عن الأوطان وتحمل المسافات والتعب، وبشر الصابرين. هذه بشرى من الله، الذي يعدكم بذلك هو الله الذي لا يخلف الميعاد. وبشر الصابرين، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة. انتبهوا إلى هذه الفريضة العظيمة، وذلك ذكرت حتى في مناسك الحج. ومما رزقناهم ينفقون، فاحرصوا على النفقة لله وفي الله،